اسمع الكلام ما نسي ريح مد بوم بوم بي فوق البيت نار مرة فقد وجهك بستيل ماذا بك دير في بالك شي بومبي كي تجي للساس تحسي شكون يضرب بتقيل نكالكلي كل كلام نقولك اللي ضربوك بلي نسي قدام ديرها في البوال محال في القاري فاسي بكلام خارج مظلم الظلم وكون الحال البرية وضفك يقول لك دوك الخدمة هاك دوك دوك الشوق راك تتبع لك اللي بول فرم العمر ويقابل قولك اشتحمل زيد تكون زامل وتقول راجل غير تقلبك بالميكرو نعملو اللي في ظلمة وشاف روح الباطل باطل ما نسمعو مكاش عدو في الراب كل واحد لبس له قدو نرموك يقلع سير تسمع تعرف مين الشدو سيرو في تنامو هذا فري فايت فاصل فاصل في لاتيلي كيما فيفا فاطاليتي غير كيكي راك دادني راه ما دافك معايا كلش الجيفا خطرة عنيفة مالكري خفيفة تحس لفراف في الراب مكاش معرفة يا الفوفي قفصي شتتخاف يا حسرة كي كان الكاين في عباد تتدوي ماشي دودودودو اش مارطو بيك راك تتروي راه فيك اللي كيما شي جريا بروي ماشي سوبر انت شكون يدور رصاص خيلو لاعب على الكيروسلام فلاستري عيط لي اسمع الكلام ما نسي ريح مد بوم بوم بي فوق البيت بوم بوم بوم بوم بوم بوم بي فوق البيت Can I spit a song, I spit it flow وكي لابقى في دوري فوال والباري اللي كود وكي راح منطير اللي فوق فبط فرصي على مخك تاني تعون تحرقو دايت جود مرقو كي مرقو باللي مرقنا لهم حبو يتعقو كي تحربي قاشي عرس نفتلفو قاشي بروتيشي بروتيستي اللي تيستي فيك اللي قدو قدو غالي كوستي بوخوستي راي تهرف راي تبقى تفس بالكاتر اللي موستي كعب فايح ما ندير الوستي عرفو بطيو كل واحد تبالو هادو اللي بانو في لسانهم طوالو واللي لا مازالو في دارو لا مالو دارو عليه لا ديف فيك ديك وديك مرات بتسيري ديك وميك ما كشكش ماتيري ديك وميك قد ما ساتيري مديري طب ميري لا بيري طاطاطا هزي مونتيري كابوانسا شلو الويد اللي كابوابلو كابوار كاقريت وراهي زادة اللي فيك كافي المفتاح عندك سميني جاي براس كلو حقك نبكيه ما بحقي والله ما نعجلو Pratiquer ou la prostitution Fuck les prétendants y'a trop Même si tu te les remportes Mon rap a des propos que tu ne pourras supporter Avoir ton rap réparé Gréviti, hâte le bnadem Felbiti, hâte me goul ma yjik bestibir A le précédent Gerdir, le glibou les gants Kit hair, un nermo puissant Vampire, meydir lik suissant Sanitaire, me loulou lik tuissant Sparky le mood yjik fonction L'agdir tair, arab khair Fuck, quel choc assiné Non perdant, pas de pitié, non pardon, assumé اسمع الكلام كل ما يبان ستيل قريب الأبدان كل ما يجيك ماذا فاك هاقدو طف النسم يراجل ودان دارو اللسان قبل ما يديرو النبان درت النبان قبل ما ندير اللسان والنبان نبان يبني انو فوق ساس عيابا ما فيك بلاصة دافية في وسط الخرفان ما ناس خرفان يا سي ريح ما بوم بوم بي فوق البيت بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بي فوق البيت ما فرق مكاش الهضره الزايده كاينه كاينه لعبه باينه